الحادثة، اقرأ الحادثة، سقوط أميرة الجبل، الخط يساعد البوليس في القبض على ست الكل، اقرأ الحادثة. والخط الصغير يهنئ الشعب المصري بسقوط ست الكل صاحبة أعلى مزاج في الكرة الأرضية حسب قوله، ويشيد بدور البوليس المصري الذي استطاع في لحظات محاصرة ست الكل والإيقاع بها، في حين عجز الانتربول والإف بي آي وجميع الأجهزة الأمنية في العالم عن القبض على أميرة الجبل. جاء التصريح على لسان المراسل الصحفي الخاص بالخط الصغير محسن السرساوي، ونذكر حضراتكم بأن محسن السرساوي هو أخو عبد السرساوي أكبر مشجع لكرة القدم في العالم. وعلى الجانب الآخر أعلن رافاييلو أخطر زعماء المافيا في العالم وصديق الخط الصغير الأنتيم، أعلن غضبه وصرح بأن القبض على ست الكل صدمة ووصمة عار لن يغفرها أبدا لصديقه الأنتيم الخط الصغير. بعد الفاصل، ردود الفعل في الشارع المصري بعد القبض على ست الكل. فزعتيني في ايه يا انهار؟ قالوا اسمك يا اخويا في قناة الجزيرة. ليه يا عبدو؟ انت مطلوب؟ ايوه انا سمعته دلوقتي وانا قاعد يعني في اوضة النوم في بيد روم، سمعته في التلفزيون اللي جو. انت بتلبس ليه يا عبدو؟ عشان اروح ابارك لاخوي. ايه واخوك ماله ومال القصة دي؟ هو انت كل حاجة حاسس فيها اخوك يا ام مخي تلفال؟ انت ما سمعتيش الخبر؟ اني كل اللي سمعته اسمك. اني مالي بقى ومال الرغي اللي بتقول الولية اللي في التلفزيون دي؟ يا بت، اخويا المراسل الصحفي بتاع الخط، والخط ساعد البوليس في القبض على ست الكل. اني معرفش الكلام الكبير دي، ومين ست الكل اللي عاملين عليها الازعرينة دي؟ ست الكل ديت يا بت يا ام مخي تلفال، انت تبقى اختي في الرضاعة، غوري من وشي، خليني اكمل لبس. طب اني هاجي معاك هي علشان اخوك ما يقولش ان انا نفسي كبرت عليه بعد جوزي اسم الله على مقامه بقى اكبر مشجع كرة في العالم. بقول لك ايه يا انهار؟ ايه؟ روحي غوري البسي، البسي يا انهار. الهي يرزقك يا انهار يا بت، سد الحنك بزنزاني فرتك دماغك. ألف ألف شكر يا محسن. العفو العفو يا باشا، ده واجبي يا أستاذ علام. لا حقيقي ألف ألف شكر. أنا إيدي كده هتتخلع يا أستاذ علام. أصل أنت ما تعرفش أنا فرحان قد إيه. فعلا ألف ألف شكر يا محسن. إحنا هنفضل واقفين كده طول النهار في حفلة شكر دي؟ أوف بقى، أنا تعبت من كتر الوقفة. لا لا يا أنسة رؤية، أصلك ما تعرفيش محسن ده غالي عندي قد إيه. طبعا، ما هو بيكسبك ذهب. رؤية خطيبتي ومديرة أعمالي. وحد يخفى القمر؟ هو في حد ما يعرفش رؤية خطيبة أهم صحفي في مصر؟ بس لازم تعرف يا أنسة رؤية، محسن ده تلميذي، أنا اللي علمته وأسسته عشان يبقى صحفي لامع. أيوة، بأمارة إن اسمه كان مكتوب بالقلم الرصاص وما كنتش عايز تعينه في الجريدة. ما كانش يقصد يا رؤية، دي أيام راحت لحالها خلاص. أنا عامل حفلة بسيطة كده مع أسرة التحرير عشان نكرم محسن على خبر الموسم اللي كسر الدنيا. واتفضل المفتاح ده. ايه يا فندم، عايزنا نطلع لك عليه؟ لا لا، ده مفتاح شقة الزوجية، هدية متواضعة ليك انت والآنسة رؤية. والشقة دي كم اوضة؟ في ايه يا رؤية، خف على الراجل. 4 اوض والريسبشن كلها بحري وبتطل على الشارع الرئيسي. ومتشطبة ولا لسه هنقعد نتقرف مع العمال؟ اصل رؤية خلقها ضيق قوي في موضوع التشطيب ده يا فندم. الشقة جاهزة على السكن. واتفضل يا سيدي المفتاح ده كمان. ده مفتاح النور؟ لا، ده مفتاح العربية الجديدة، انا دفعت المقدم. وانت كمل الاقساط بقى يا بطل. يوه، احنا لسه هنقعد نقسط؟ بصراحة يا فندم انا ما عنديش وقت لقصة الاقساط دي، انت عارف يا استاذ علام وقتي مزنوق كله اخبار وحوادث. خلاص خلاص، انا هدفع تمنها كاش. ايه، مفيش مفتاح تاني ولا ايه؟ كل ما تديني اخبار هديك مفاتيح. لسه كتير يا عبدو. هانت يا لهوي هانت يا انهار هانت. مش قادره مش قادره يا عبده، نفسي هيفط مني. يا ريت. بقول لك ايه، اطلعي اطلعي كده يمكن تخسي في الكمس اللي ما دول. هو اخوك ده ما يجيش من وراه غير وجع القلب؟ ما لقاش غير الشقه المتزعرره في السما دي ويسكن فيه. هي اللي لقاها يا انهار متزعرره متزعرره؟ ما يغيرها يا اخويا، هو مش بقى صحفي متصيط واسم الله على مقامك بقيت انت اكبر مشجع كوره؟ ايوه ايوه، ده بدل ما انت تخلي عندك شويه دم وتعزم عليه يجي يقعد معاني حتى من باب العزومه يا جبلي. يا اخويا انا عايزه اقعد في بيتي براحتي، داني عروسي وبلبس البيبي دول. عروسه عروسه يا مختاريه؟ بعد ما شاب ودول كتاب. شاب شاب ايه؟ طب داني حلوه وصغيره. كفايه بقى كفايه تكتني وسد حنك كده يا خلاص خلاص وصلنا. فين الجرس؟ اهو. ايه ده؟ اطلع من ورا شنبك وكلمني، انت مين؟ صباح الخير يا استاذ شيرين. مفيش حد هنا بالاسم ده. ازاي؟ انا متاكد انك انت شيرين. شوفوا في الشقه اللي تحتينا. يلا سلام. وكمان بتغلط في العنوان يا عبده، هي ناقصه تعب. نيل انت كمان، انا مش غلطان، هو الراجل ده دايما تايه كده. نطلي بقى كل يومين. اني عبده، اني عبده السرساوي اخو محسن السرساوي اللي قاعد معاك في الشقة دي، وانت شريف صاحب الشقة بأمارة راسك من عكيشة دي. ومين الست اللي لابسة الوان كتير مش ماشية مع بعضها دي؟ يعني عارف قصدي، يعني عارف ان الجلك جاي من ناحيتي دي، المداس قصدي المدام بتاعتي. يا مرحب يا سعاده الماشي. اخرسي يا نهار مش وقته. ممكن اعرف ايه المطلوب مني؟ ولا حاجه يا سيدي، انا بس حبيت الفت نظرك ونظريتك انني عبده السرساوي اخو محسن السرساوي. للاسف يا اخ عبده، اللي حقوله ده صعب اطلعه من بقي، بس للاسف انا مضطر اقوله. ايه للاسف الياما دي؟ فيه يا اخويا؟ اخويا جراله حاجه؟ يا مصيبتي، ده لسه صغير وما دخلش دنيا. يا ولية اسكتي، ما تنطق يا جدع انت. للاسف محسن خرج من الصبح، وللاسف كمان ما قاليش هو رايح فين. يا راجل انت بتتاسف يا مجد ليه؟ وجعت قلبي، زهيت غمك. فسح فسح من قدامي، خليني اتنيل اقعد استناه. وكرتونه الملبس دي عايزها معاك؟ كرتونه ملبس؟ فين الملبس دي؟ ايه يا جدع؟ الوليه دي لقحها انت في اي حته عندك. تسلم ايدك يا حماتي. بالهنا والشفا يا حبيبي. مش ملاحظه يا رؤيا امك بقت تسمع حلو من ساعه ما قلت لها على خبر الشقه، شقه الزوجيه يا عروستش؟ شايفه يا ماما محسن بيقول عليكي ايه؟ احترم نفسك بقى. بيقول انه ما اكلش اكل حلو كده من ايام المرحومه مامته. هو في احن من حضن الام يا حبيبتي؟ اهي رجعت تخرف تاني. بقول لك ايه يا حماتي، ما تيجي نقعد مع بعض كده في الصالون المذهب. عايز تقول لماما ايه يا محسن؟ خليكي في حالك وروحي اعملي لنا كوبايتين شاي يا بنت. ايوه، ما انا الفلبينيه اللي طلعت لك في البخت. ها قلت ايه يا حماتي؟ كل اللي انت بتقوله مظبوط يا حبيبي وانا موافقه عليه، مع ان لسه ما قلتش حاجه، لكن على خيره الله. تحب الفرح امتى؟ ربنا يخلي كل ايامك فرح وسرور يا ابني. كلامك بلسم يا حماتي بلسم. انت متاكده انك عايزه تعيشي معانا في الشقه؟ طبعا هتعيش معانا، امال هنسيبها لوحدها؟ اتفضل الشاي. ده يوم الهنا لما حماتي تعيش معايا. ما بلاش الكلمه البيئه دي وتقول لها يا ماما. انا ما عنديش مانع، بس المهم هي تستوعب، انت عارفه ان احنا بنلصم فيها على قد ما نقدر. شوف يا محسن يا ابني، انا قلبي اتفتح لك من يوم ما شفتك، انت في معزة ابني قوي يا حبيبي. فكرتيني يا ماما، انا هبعت جواب لخالد عشان اقوله على ميعاد الفرح. مش لما نعرف احنا الميعاد الاول؟ ما تقلقش، انا عامله حساب كل حاجه. احنا قدامنا شهرين نعمل فيهم كام خبر كده مرعب، وفي نفس الوقت نكون فرشنا الشقة، وبعد كده نعمل الفرح. والكلام ده الساعة كام بالظبط؟ انت فين يا محسن؟ انا عند حماتي، قصدي عند ماما زينب. انا عايزك حالا.